النقيضين. مثاله السواد والبياض. انتبه عليه، سواد وبياض ضدان لا يمكن أن يجتمعا، ويمكن أن يختفع ولا ما يمكن، يكون الشيء أحمر، هذا لا أبيض ولا أسود. طيب فإن قلت يمكن أن يجتمعا، يكون الشيء معلما بخط أسود وخط أبيض جنبه، ليس في محل واحد، يعني لا يمكن يكون الشيء أبيض أسود، مستحيل. طيب فإن قال قائل يمكن يكون أشهب بين البياض والسواد، إذن لا أسود ولا أبيض، لا أسود ولا أبيض. فالحاصل أن الضدين لا يجتمعان، لا يمكن يجتمعان أبدا، ولكن يمكن أن يرتفع. وكل هذا اصطلاح، وإلا فقد يطلق الضد على النقيض والنقيض على الضد، لكن الاصطلاح هو ما ذكر المؤلف. وقوله لاختلاف الحقيقة تعليل لكل ما سبق، لأن الحقيقة في كل الأقسام الثلاثة مختلفة، النقيضان حقيقتهما والخلافان مختلفة والضدان مختلفة. ثم قال المؤلف أو مثلان لا يجتمعان ويرتفعان لتساوي الحقيقة. المثلان هما المتساويان، يعني هما شيء واحد كبياض وبياض. يقول المؤلف لا يجتمعان. كيف ما لا يجتمعان؟ لأن الأب هو أبيض وأبيض، ما في اختلاف حتى نقول إنهما اجتمعا. أصل هذا بياض وهذا بياض، شيء واحد ولا لا؟ فبياض الثوب وبياض الثلج شيء واحد، لا يجتمعان. لماذا؟ لأن كل واحد منهما لا يخالف الآخر، فهما شيء واحد، يعني ليس شيئين حتى نقول إنهما شيء اجتمعا، بل البياض مثلا شيء واحد، السواد شيء واحد. لكن يرتفعان ولا لا؟ يرتفعان. فبياض وبياض يمكن أن يحل بدلهما سواد أو حمرة أو صفرة أو ما أشبه ذلك. طيب بشر وإنسان واحد، إذا ما يمكن نقول يجتمعان، يقول ليس متباينين حتى يحتاج إلى أن نقول يجتمعان، فهما شيء واحد. ويرتفعان ولا ما يرتفعان؟ يكون الشيء بعيرا ولا لا؟ طيب فهذه النسب الأربع إذا قال قائل ما هو الدليل عليها؟ نقول الدليل على ذلك التتبع. لو تتبعت كل الموجودات ما وجدتها تخرج عن هذا أبدا، إما نقضان أو خلافان أو ضدان أو مثلان، ما تخرج الأشياء عن هذه النسب الأربع. قال وكل شيئين، كل شيئين هذه عامة، كل شيئين حقيقتهما إما متساويتان يلزم من وجود كل وجود الأخرى وعكسه. وش عكسه؟ من انتفاء كل كل انتفاء أخرى، من انتفاء كل واحدة منهما انتفاء الأخرى. أو متباينتان لا يجتمعان في محل واحد، أو إحداهما أعم مطلقا والأخرى أخص مطلقا، أو كل واحدة منهما أعم من وجه وأخص من آخر. هذه نسبة كانت متساوية، لازم من وجود الواحدة وجود الأخرى، ما دام متساوية الحقيقة يلزم من وجود واحدة وجود الأخرى. مثلا كلمة بشر وش حقيقتهما؟ حقيقتها إيش؟ إنسان. إذن إذا وجد مدلول بشر وجد مدلول إنسان،